الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح في الإمام البخاري رحمه الله، كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل. قال ابن عباس: المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. بدأ الإمام البخاري في هذا الباب، باب فضائل القرآن، وأتى بوصف من أوصاف القرآن مما وصف الله تبارك وتعالى به هذا القرآن، هو قول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليك. وصف الله القرآن بأنه مهيمن على يعني كل الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى السابق. وصف هنا ابن عباس فسر معنى مهيمن أنه أمين، الأمين المستحفظ على كل هذه الكتب، وذلك أنه يصدق ما فيها من الصدق، وأما ما أدخله يعني أهل الكتاب في هذه الكتب من الكذب فالقرآن يعني جاء ينفي هذا، كما قال تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فهذا الكتاب مبين ومصدق لما بين يديه من الكتب بالصدق الذي فيه، فهذه من معاني هيمنة القرآن على الكتب السابقة، أنه أمين وأنه آخر ما نزل، وأن الله تبارك وتعالى كتب حفظه، وبالتالي كل ما يخالف ما جاء في هذا القرآن وإن ذكر في الكتب السابقة فيعلم أنه ليس بحق، لأن الحق هو ما قال نبينا: قد جئتكم بها بيضاء نقي. فهذا كتاب منزل حفظه الله تبارك وتعالى، وذكر فيه الله تبارك وتعالى أخبار السابقين، فما كان من أخبار السابقين من الحق جاء تصديقه في القرآن، إذا لم يأتي تصديقه في القرآن فمعنى ذلك أنه يعني من المكذوب مما افتراه كذبه وأدحفه أهل الكتاب. حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: أخبرتني عائشة وابن عباس قال: لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10 سنين. نعم، هذا عمر رسول الرسالي، 10 سنوات في مكة و10 سنوات في المدينة، حديث أم عائشة وحديث كذلك أخوه ابن عباس. أما في مكة في 10 سنوات كذلك يعني تنزل القرآن بعد المدثر، ولكن في 3 سنوات يعني قبل هذا نزل فيها اقرأ فقط، اقرأ بسم ربك الذي خلق نزل، ثم فتر الوحي 3 سنوات، ثم بعد ذلك نزلت في عيون المدثر، ثم تتابع الوحي بعد ذلك بعد أن يعني جاءت المدثر بإخبار النبي بأنه هو رسول الله تبارك وتعالى، قل فأنذر وربك فكبر، وتتابع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. بقي النبي في مكة 10 سنوات، ثم أمر بالهجرة ومكث في المدينة في 10 سنوات قبل أن يتوفى الله سبحانه وتعالى. كان عمر رسول الرسالة 20 سنة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا معتمر سمعت أبي عن أبي عثمان قال: أنبئت أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أم سلمة، فجعل يتحدث فقال لأم سلمة: من هذا؟ أو كما قال. قالت: هذا دحية. فلما قام قالت: والله ما حسبته إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل أو كما قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: من أسامة بن زيد. نعم، هذا الحديث أولا في دليل على أن جبريل كان حين يتمثل رجل يخدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وأن الصحابة رأوه، فهذه أم سلمة تقول بأن يعني الذي جلس يكلم رجلا عندها وهي تظنه دحية الكلبي، وكان كثيرا ما يأتي جبريل متمثلا في صورة دحية الكلبي. وأيضا لما جاء مع في حديث عمر الطويل عندما جاء سأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأمارات الساعة كان في صورته كذلك. وهذه الصورة من صور الوحي الذي يعني في نزوله عن النبي كما قال تبارك وتعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي الحكيم. فهذه صورة من الصور، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. قال النبي عندما سئل لأبي ذر كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفهم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي يعني الجبريل أو الوحي رجلا فيكلمني. فهذه صورة من صور الوحي، فجبريل يعني كان ينزل بصورة رجل ورجل من الصحابة ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذه أم سلمة رأته لكنها لم تظنه جبريل، وإنما يعني خلف الله ما ظننت إلا يحيى إلا إلا دحية الكلب. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا حديث عظيم جدا، بيان فضل القرآن، وأن القرآن آية النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ومعجزته معجزة الله الحية الخالدة الباقية التي جعلها الله تبارك وتعالى برهان على صدق النبي محمد وأنه رسول الله حقا وصدق. وقال جل وعلا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة ولن تفعلوا المستقبل، يعني إلى آخر الزمان لن يستطيع كل اجتمع في الإنس والجن على يأتي بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثل ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فالنبي يقول: ما من نبي أرسله الله إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، يعني أعطاه الله تبارك وتعالى آية يؤمن عليها البشر أن هذه آية تصدق هذا الرسول كناخد صالح و رحمك الله ناخد صالح وعطى موسى والآيات التي أجراها الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه السلام من إبراهيم الأكره والأبرص وإحياء الموتى، فكل نبي أتاه الله تبارك وتعالى آية عليها آمن البشر تدل على صدق الرسول هذا. وقال النبي: إنما كان الذي أوتيته يعني آية لي من الله تبارك وتعالى ليصدق الناس أني رسول الله هذا القرآن وحي أوحاه الله إلى القرآن، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قول النبي: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، من أجل هذه الآية إنها هي باقية تبقى في يعني ثم تذهب إلى كل مكان، يعني آية الرسول كانت آية في الوقت من رآها شافها، ثم من لم يرها خلاص، فهي آية في المكان فقط مقيد بالمكان ومقيد بالزمان. أما القرآن لا مقيد بالمكان ولا بالزمان، فإنه ممكن نقله إلى أي مكان، كما قال الله عز وجل: لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهذا القرآن ينقل إلى أي مكان في الأرض، هذه آية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيذهب إلى هنا وإلى هنا وإلى هنا به، ويقال للناس هذا وحي من الله تبارك وتعالى وهو دليل على صدق الرسول وإن كنتم مكذبين فهاتوا. ثم يبقى مع الزمان، فهذه آية لا تحدها مكان ولا يحدها الزمان، فلذلك التي هو بهذا الاتساع وبهذا الطول لا يمكن أن يكون هناك آية مثله. أنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أكثر الرسل يعني من يؤمن به تابع يوم القيامة لهذه الآية العامة الشاملة. ثم لما في هذا القرآن كذلك من الدعوة أنه مو آية يعني مجرد آية، لا، فإن فيه آيات مجرد آية يعني ناقد صالح يعني آية لكنها مجرد آية، لكن ما تأمر بالمعروف ما تنهى عن المنكر ما فيها بيان الحق ما فيها الأحكام، لا، القرآن لا، القرآن آية نزل من الله فيها الوعظ والإرشاد والبيان والهدى والدين والشرعة والمنهاج ودحض الباطل، ما في شبهة من شبه الكفار تقال إلا وتضحض هؤلاء تنك مثل لجنك بالحق وأخذنا تفسيرا، فتبقى هي نفسها دعوة، القرآن هو نفسه دعوة، فهذا لما يقول القرآن هو دعوة وكتاب هداية وكتاب خلاص يصير يعني هنا تقام به الحجة على الناس ويهتدي به من يهتدي، فبيرد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء فتنشرح، اللي هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا عند الكافرون، كل واحد يقرأ هذا القرآن خلاص هذا هدى للناس وهدى للمتقين، تنشرح صدره فيكون هو نفسه القرآن بنفسه معجزة ودعوة، فهو دعوة وكتاب هداية، فعند ذلك صل كده القرآن نقدر نقول إنه هو الكتاب الذي فتح الله تبارك وتعالى به هذه الدنيا للإسلام، وهو أساسا هو الذي بنى الرسول، أن الرسول قبل القرآن كان يعني إنسان عادي من قوله، لكن ما الذي بنى، ما الذي خلى رسول الله وخلى هذا النموذج الأكمل، القرآن، القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمه كيف، ثم أقامه على هذا النحو، ثم إن هذا القرآن هو يعني الذي هدى الله تبارك وتعالى به من شاء من خلق، فهو أساس الهدى، وهو أساس كيف، هو أساس الدين، الحمد لله على نعمه. أرجو أن أكون أقول مريفة، أرجو أن أكون أكثر ممتازة عن يوم القيامة لهذه الفضائل التي نزل بها هذا الكتاب العظيم الكريم. نعم. حدثنا عمرو بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله تعالى تابع على رسوله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، نعم، ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده. هذا حديث أنس رضي الله تعالى عنه إن أكثر وحي نزل يعني متتابع الفترة التي هي سبقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الفترة يعني اشتد الوحي ونزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كأنها يعني السنين الأخيرة، فأكثر ما نزل من القرآن نزل في هذه يعني في الثلاث السنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا يقول اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركك، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. نعم، هذا الحديث يعني النبي في مكة صلوات الله وسلامه عليه كان يقوم بالقرآن كما أمره الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا، فكان النبي يقوم بالقرآن، وكان كثيرا ما يأتي يعني أهل مكة وخاصة النساء وغيرهم وكبار القوم كذلك يسمعون لقراءة النبي في الليل، وكان بعض كبرائهم يأتوا متخفين عشان ما يراهم الصغار وهذه، وكان كثيرا من الذين يسمعون القرآن ترق قلوبهم يكون الإسلام بهذه الطريقة، وكان أبو بكر يفعل كذلك يقوم بالقرآن في فناء بيته، ولا القصة المشهورة حديث عبد الله بن دغنة الذي بعدين يعني أجار أبو بكر الصديق وخرج خلاص كله يقرأ القرآن يعني داخل بيته لأنه يختل صبيان، شاهد أن النبي كان يقرأ القرآن يعني ويسمعه الناس. فجاء النبي اشتكى ليلة أو ليلتين ما قام من الليل. فجاءت امرأة من يعني من هؤلاء الكافرات فقالت له يعني يا محمد أرى أن شيطانك قد يعني أو أنا قد خرج منك يعني ابتعد عنك يعني. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى الليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وسوف يعطيك ربك فتقول. هذا نزل في مكة. نعم. باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآن عربيا بلسان عربي مبين. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وأخبرني أنس بن مالك قال فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحف وقال لهم إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا. نعم. هذا في كتابة المصحف على رسول الله رضي الله تعالى. طبعا القرآن لما كان يأتي ينزل يحفظه النبي شيخ الجرد سبحانه وتعالى يحفظه في قلب النبي. علينا جمعه القرآن جمعه في قلب القرآن وعلى السنة فإذا قرأناه فاتبع القرآن قرأه الملك ثم إن علينا بيان. ثم كان النبي يقرأ على الصحابة ويحفظهم يحفظون من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان النبي يكتبه كذلك يأمر بالكتابة فيكتب. ومات النبي على هذا من الصحابة كثير من حفظوا وأخذوا القرآن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم والمكتوب يكتب ولكنه كان متفرقا. ثم جمع القرآن في عهد أبو بكر الصديق أمر عمر أبو بكر بجمعه بعد أن قتل كثير من القراء في حرب المرتدين حرب اليمن. فجمع القرآن كله في صندوق واحد من حديث كله جمع يدخل لكنها لم تكن نسخة منسوخة في مصحف وإنما كل القرآن مكتوبا في هذا الصندوق في رقع وفي لخاف وفي يعني جلود تكتب عليها وتوضع فهو مكتوب في رقع متفرقة ودخل في صندوق. ثم على كل حياة يعني أبو بكر الصديق وحياة عمر. ثم لما جاء عثمان برضو قيل له بعض الناس كانوا يقرؤون الناس تختلف في القراءة فجاء عثمان أمر بكتابة المصحف أخذ هذا المصحف الموجود وأمر بكتابة في أمر هذه الأربعة الأول الذي جمعه كله كجمع اللي هو زيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى. ثم جاء عثمان جمع هؤلاء زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام جمع هؤلاء الأربعة كلهم مكتوب القرآن نسخوا نسخ فنسخ ست نسخ وأرسل كل نسخة إلى الأمصار إلى مصر من الأمصار خلى نسخة عنده المدينة هو المصحف الإمام نسخة له. ثم قال لهم الأربعة إذا اختلفتم في لفظ من القرآن اكتبوا بلغة قريش لأن طبعا كل العرب يتكلمون بالعربية لكن في فروق بين كل قبيلة والثانية في ناس عندهم فأفأة وفي ناس عندهم يقلبون بعض الحروف إلى يعني حرف إلى حرف آخر فأمرهم أن أي شيء في القرآن اختلفوا فيه في لفظه يكتبوا بلغة قريش. قال لهم لأن هذه القرآن نزل بلغة النبي كان قريشي وربنا سبحانه وتعالى أنزله يعني بلغته كما قال تبارك وتعالى فإنما يسرناه بلسان ولسان النبي عربي وطبعا قريشي فإن النبي كان يعني من قريش ثم استرجع في يعني في في في في بني أسد وهم من أفصح الناس كذلك نعم. فكتب بلغة قريش هذا الذي فعله عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. حدثنا ابو نعيم حدثنا همام حدثنا عطاء وقال مسدد وقال مسدد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى عن ابن اميه ان يعلى كان يقول ليتني ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعران او بالجعران وعليه ثوب قد اظل عليه ومعه الناس من اصحابه اذ جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبه بعدما تمضخ بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أي تعالى فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي يسألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حج. هذا الحديث فيه بيان لصورة من صور الوحي أن نزولها من النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يعلى فيقول يعني كان مرة يقول لعمر يعني أتمنى أن أرى النبي وهو يعني يقول القرآن حين نزول القرآن هذا. يقول كنا راجعين من لما رجعنا من هوازن والنبي بالجعرانة يقول جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ماذا يصنع رجل يعني أحرم بالعمرة وهو متمضخ بالطيب ومعنى متمضخ يعني متلطخ حد طيب كثير نعم وقد لبس جب أحرم في جب جبة يعني مثل بعض تكون خارج الثياب تكون حليب وما زال تسمى الجبة الآن. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يجب وانتظر الوحي جاء الوحي فلما جاء الوحي غطى النبي صلى الله عليه وسلم بغطاء لأنه كان عند الوحي يثقل عليه ويصير يعني يغط في الدم. فلما غطي بغطاء جاء عمر ونادى يعلى الذي كان يريد ان يرى النبي وهو يوحى اليه وادخل راسه تحت الغطاء حتى يرى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فبقي النبي ساعه وهو يغط يعني محمر الوجه ثم سري عنه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اين الذي يعني سال هذا جاء به فقال له انزع عنك هذه الجبة واغسل عنك هذا الطيب واحيا بالارض يعني من مكانه يعني ان يفعل هذا لان الجعرانة داخله يعني طبعا اخذ المواقيت فقال له انزع الجبة واغسل الطيب ثم احيا بالارض. اما هنا قوله هو النبي محمر الوجه فالنبي كان ياتيه يعني حديث من عائشه كانت تقول كان ياتيه الوعي في اليوم البارد الشديد البرد الليلة البارد الشديد البرد فلا يقسم عنه إلا هو يتفصل عرق يقول العرق اليوم. وكذلك قال أسامة يقول النبي جاءه الوحي ورجلي كانت فخذي تحت رجله يقول فكادت أن ترد رجلي يقول كانت رجلي ترد الرد اللي هو يعني الفضخ وال يعني الكسر بتهشيمه تهشم عظامه من ثقل يعني رجل النبي عليه. وكذلك كان اذا جاء الوحي وهو راكب على يعني الناقه تسيخ ارجل الناقه تسيخ في في في في, في, في الارض من شدة يعني الوحي النازل والنبي يعني عليه الصلاة والسلام.